إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، قد أقسم في سورة من كتابه بتسعة أقسام على فلاح النفس بزكاتها، وعلى أن خيبتها وخسرانها إنما هو بتدسيسها، أي بدسها في المعاصي والموبقات. ومعلوم أن الموبقات هي أم العقوبات، فقال الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأقسم بنفسه سبحانه وتعالى، هو الذي بنى السماء وطح الأرض، وأقسم بهذه الأجرام العظام من الشمس والقمر، وهذه الآيات الكبار من الليل والنهار، على أن الفلاح كل الفلاح إنما هو في زكاة النفس لتوقيتها من شوائبها. فإن الزكاة زكاة الزرع، أن ينقى ما حواليه من الدغل من أسباب الفساد، فكذلك النفس تنقى من الشوائب ومما يعوقها في مسيرتها إلى الله خالقها سبحانه وتعالى. والزكاة أيضا تنميتها بالطاعات، بأن يسقى الزرع حتى يكبر وينمى، فكذلك النفس تزكى بأن ينقى ما حواليها من أسباب الفساد، من الشبهات ومن الشهوات التي تقطع العبد عن ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وكذلك تسقى النفس وتطعم وتغذى بأنواع الطاعات من فرائض ونوافل وغير ذلك، حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سالم من الشرك والكفر ومن البدعة والضلالة ومن المعصية ومن الموبقة. ثم ينجي الله سبحانه من يشاء من عباده الجهنميين إلا من كان مشركا كافرا. فقال سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخر هذه الآيات المباركات من كلام الله سبحانه وتعالى. فأقسم سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات العظام، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقسم بما يشاء من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا به، كما قال الحسن البصري رحمه الله. فأقسم الله جلت قدرته على أن النجاة كل النجاة، وأن الفلاح كل الفلاح، إنما هو في زكاة النفس. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، أي دسها في المعاصي وفي الذنوب والآثام. وكان من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أن خلق الإنسان ضعيفا، أن خلق الإنسان غير مجبول على الطاعة، غير معصوم. وكان من حكمته سبحانه وتعالى أن أبانا الأول، أبا البشر آدم، النبي المكلم المعلم صلى الله عليه وسلم، وقع ما وقع منه، ولكنه بعد استغفر واسترجع وتاب وأناب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن شابه أباه فما ظلم. فإذا ما وقع العبد في المعصية أو واقع الخطيئة، فعليه أن يسارع إلى التوبة وإلى الأوبة. والله سبحانه وتعالى تواب، يقبل توبة من بعد توبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يحاسب نفسه، وأن يزكيها، وأن يعاجل بهذا الأمر ساعة بعد ساعة، ولحظة بعد لحظة، فإن الموت ربما يداهمه فيأتيه وهو على نقاء وزكاه. والزكاة هي توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي لا إله إلا الله. قال الله سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وهذه السورة سورة مكية، ومعلوم أن الزكاة من الشرائع التي نزلت في المدينة. فالزكاة هاهنا كما قال المفسرون هي توحيد الله والإيمان به والإسلام والإحسان. وقال بعض المفسرين: الزكاة لا إله إلا الله، أي أن المشركين لم يأتوا بلا إله إلا الله، لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى، ولم يفردوه بالألوهية. والله جلت قدرته إنما خلق الخلق لعبادته وتوحيده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، إلا لآمرهم وأنهاهم، كما قال سلفنا الصالحون. فالعبد إنما خلق لعبادة الله، بتوحيده في عبادته، وباتباع رسله وما أرسل معهم سبحانه وتعالى. فمن وفى ذلك فله الزكاة وله النجاة، ومن تخلف عن ذلك فله الهلكة والخيبة والخسران. نسأل الله جلت قدرته أن ينجينا وإياكم. وقال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فأقسم جلت قدرته أيضا على أن الفلاح إنما هو لمن تزكى، ثم فسر التزكية هاهنا بذكره وبالصلاة له سبحانه وتعالى، وضرب المثال بهاتين العبادتين، لأن من قاوم نفسه الأبية ونفسه الأمارة بالسوء على ذكره سبحانه وتعالى، ولذكر الله أكبر، وعلى الصلاة بإقامة الصلاة على وجهها لله جلت قدرته. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، من أتى بهاتين العبادتين فهو لما سواهما آت لا محالة بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن أتى بهما فقد أفلح كل الفلاح، غير أن المرض الذي استشرى في الناس أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، مع أنهم يعلمون أنهم ميتون وأنهم يبعثون وأنهم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسألون ويحاسبون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فانظر يا عبد الله ماذا ترى، فأنت طبيب نفسك وأنت أدرى بنفسك من غيرك، والله سبحانه وتعالى مطلع على خبيئة نفسك. فأصلح من نفسك وزكها، وسارع بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه، وحاسب نفسك على تقصيرها وعلى آثامها وموبقاتها، وتذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسأل ربه تقوى نفسه وتزكيتها، ويعلم صلى الله عليه وسلم أن الأمر بيدي مولاه سبحانه وتعالى. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم ليلا طويلا يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن أفضل المؤمنين قال: أحسنهم خلقا. فقيل له صلى الله عليه وسلم: فمن أحسن المؤمنين؟ فقال: أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا لما بعده، أولئك الأكياس، جمع كيس، وهو الفطن ذو العقل الراجح الذي يكثر من ذكر الموت ويعلم أنه فان وأن هذه الدنيا إلى زوال. فالشمس تولد كل يوم وتموت، والقمر يبدأ أول الشهر صغيرا ثم يكبر ثم إلى اضمحلال وإلى زوال، وهكذا العبد سائر إلى ربه سبحانه وتعالى. فحينئذ عليه أن يتذكر اللقاء وأن يقف بين يدي نفسه أولا محاسبا لها، قبل أن يقف بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى فيسأله ويحاسبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر الموت. لأن العبد إذا ما أكثر من ذكر الموت فإنه يكثر من التوبة، ويكثر من الأوبة، ويكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، ويرجع على نفسه بالملامة، ويرجع على نفسه بالتقصير في العمل، وحينئذ ينقي نفسه من شوائبها ويزكيها من عيوبها ومن ذنوبها. وحينئذ فليأتي الموت، فإنه إن أتاه أتاه على خير. فإن العبد إذا ما مات فإنه ينصرف عنه كل حبيب، وينصرف عنه كل قريب، ولا يبقى معه في قبره إلا عمله. فإما عمل صالح فنعما هي، وإما عمل طالح فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: إني مثلت نفسي مع نفسي ورأيتها في النار في أغلالها وسلاسلها، آكل من زقومها وأشرب من صديدها، وتخيلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأعانق أبكارها وأعاني النعيم فيها. ثم قلت يا نفسي اختاري، فقالت أختار أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقال يا نفس فأنت في الأمنية فاعملي إذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين وأن يزكي أنفسنا أجمعين، وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على العمل بالإسلام فتعيشوا عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فعادة الكريم جلت قدرته أن من عاش على شيء مات عليه، ثم من مات على شيء بعث عليه. فمن أراد أن يموت على الإسلام فليحيا على الإسلام، ومن أراد أن يحشر في زمرة أهل الإسلام فليحيا على الإسلام، أن يحيا على الإسلام قولا وفعلا، أن يظهر ذلك في أقواله، وأن يظهر ذلك في اعتقاداته، وأن يظهر ذلك في أعماله، أن يبدو عليه الإسلام ظاهرا جليا قولا وعملا، كما كان سلفنا الصالحون. وقال الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم في الشدة، حاسبوا أنفسكم في الرخاء قبل أن تحاسبوا في الشدة. وكان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم أن تحاسبوا أنفسكم اليوم قبل أن تحاسبوا غدا، يوم تعرضون على ربكم، يومئذ لا تخفى منكم خافية. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكان سلفنا الصالحون رضوان الله عليهم يقولون: على العبد أن يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه، فإن النفس كالشريك الخوان، إذا غفل عنه العبد ذهب بماله. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يأخذ بلسانه فيجذبه جذبا شديدا، ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا يقوله الصديق الأكبر رضوان الله عليه وأرضاه، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، ومع ذلك يقول: هذا الذي أوردني الموارد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم من غيبة ونميمة وسخرية وتهكم وغير ذلك مما يتنافى مع أخلاق الإسلام. والبعض يظن أن الكلمة التي تحصى عليه ويحاسب عليها هي التي تخرج من لسان فمه دون لسان يده، مما تخط أنامله ويكتب، وقد فشى القلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وكل كاتب مسؤول عما يكتب، لا سيما وقد استشرت الكتابة في الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. فيا أيها الرفاق، رفقا بأنفسكم، فإنكم إنما تكتبون في سجلات أعمالكم التي ستحاسبون عليها كلمة كلمة. فاتقوا الله، هذا الذي أوردني الموارد. وكان عمر رضوان الله عليه يحاسب نفسه حسابا شديدا ويقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكان عثمان رضي الله عنه ذو النورين رضوان الله عليه، الذي تستحي منه الملائكة إذا ما قام على شفير قبر بكى حتى تخضل لحيته رضوان الله عليه، ويبكي بكاء شديدا ويقول: هذا أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أعسر. وكان علي رضوان الله عليه ربيب بيت النبوة الذي ربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا دنيا غري غيري، إني قد طلقتك ثلاثة. وكان يقول: كونوا من أبناء المقبلة ولا تكونوا من أبناء المدبرة، فإن الدنيا تولت مدبرة وإن الآخرة آتية مقبلة. أي كونوا من أبناء الآخرة واعملوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومحاسبة النفس تكون قبل العمل وبعد العمل. فأما قبل العمل فينظر المرء يعمل لله أم لغيره، وعلى سنن رسوله صلى الله عليه وسلم أم على سنن غيره. على العبد أن يتعلم من الضرير الذي لا يحط قدمه حتى يحط عصاه، فينظر في كل عمل أكان لله هذا العمل أم كان لغيره، فإن كان لغيره فليتركه، وإن كان لله سبحانه فليعمل. ولينظر هل على سنن رسول الله أم على سنن غيره، هل على هدي محمد صلى الله عليه وسلم أم على هدي غيره. فإن كان على هدي محمد صلى الله عليه وسلم فليعمل، وإن كان على هدي غيره فلينزع ولا يرجع. وإنما عليه أن يتوب وأن يسترجع، أن يتوب إلى الله سبحانه، وأن يكون عمله بعد خالصا لله وحده على سنن رسوله صلى الله عليه وسلم وحده. ثم محاسبة النفس بعد العمل، أن يحاسب نفسه على التقصير وأن يحاسب نفسه على المعاصي. فإنه إن أتى بطاعة فليلم نفسه على التقصير فيها، أن قصر في صلاته، أن قصر في زكاته، أن قصر في صيامه، أن قصر في إحسانه، أن قصر في ذكره لربه جلت قدرته. وإن ارتكب معصية فعليه أن يحاسب نفسه وأن يتوب إلى ربه وأن يستغفر. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في المجلس الواحد 70 أو 100 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنسأل الله جلت قدرته أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، وأن يستر منا عيوبنا جميعا، وأن يقيل لنا الزلات، وأن يغفر لنا العثرات، وأن يعفو عنا وعلى المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.